قول اللغوي بل أنه حج أم لا. قلنا بأنه قد يتوهم بأن قول اللغوي إذا لم يكن حجه فيلزم انسداد باب الاستنباط. كيف أجبنا عن هذا التوهم؟ قلنا كلا لا يلزم ذلك، بل المواد أكثرها معانيها واضحة، وأما الهيئات فيمكن العلم بمفادها من أحد طريقين، إما من القاعدة العربية وإما من التبادر بضم إطالة عدم القرينة أو عدم النقل مثلا. هو قال عدم القرينة أجب عدم النقل على أي حال. هذا تبت السابق بيّنه حتى اليوم درس من الآن سوف يطلع. والخلاصة درس جديد فعلا. وبالجملة يعني خلاصة موارد الاحتياج إلى قول اللغوي قليلة جدا، فلا تصلح أن تصير دليلا على حجية قول اللغوي. لو كان موارد الاحتياج كثيرة أمكن أن هل كثرة هي بنفسها تصير دليل على من؟ على حجية قول اللغوي. إذ لو لم يكن حجة يلزم الانسداد فيما يبنى انسداد باب الاستنباط. لكن قلنا الموارد قليلة، فعدم الأخذ فيها بقول اللغوي لا يلزم منه انسداد الاستنباط. نعم هذا الجديد، لو بنينا على انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية، لو قلنا بالانسداد عن باب العلم عن العلم بالأحكام الشرعية بعضه منسد علينا، لو قلنا بذلك. ولكننا لا نقول بذلك، لكن لو قلنا ينتج عن كل ظن بالحكم الشرعي حجة، وواحد من هذه الظنون ما هو؟ قول اللغوي، فإنه يزيد لنا الظن بالحكم الشرعي. إذا قال بأن الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض لا لخصوص التراب، فسوف يحصل لنا ظن بأن التيمم واجب بنا لمطلق وجه الأرض، طبعا بالحكم الشرعي يحصل لو قلنا بالانسداد. لكن لو قلنا بانسداد من؟ هذا ليس الانسداد يا أخي، مو بانسداد باب العلم باللغات، وإنما قلنا دينا بانسداد باب العلم بالأحكام. فرق بين المطلبين. مرة نقول العلم باللغات بابه منفجر، معناه شنو يعني العلم باللغات بابه منفجر؟ يعني ما يمكن أن نحصل علم عن الكلمة الفلانية علما موضوعا، وتلك علما موضوعا، وتلك علما موضوعا، و فالكلمات العربية لا يمكننا أن نحصل العلم بأنها بأي شيء موضوعا. هل يسموه ماذا؟ انتداب باب العلم ديما باللغة. ومرة لا، ما من مشغل بالكلمات، نقول الأحكام الشرعية لا يمكن تحصيل العلم بها. يا أخي المهم، يا هو المهم أن نقول بانتداب باب العلم ديما بالأحكام. يعني إذا امتد باب العلم بالأحكام حينئذ لابد أن نقول الظن بكل حكم شرعي، كل ظن بالحكم الشرعي حجة، ومنه قول اللغوي المغيب للظن. فإذا قلنا بانتداب باب العلم بالأحكام يثبت حجة، ومنه قول اللغوي. حتى من دون فرق بين أن يكون العلم بالأحكام غير مستقيم، يعني لا تتصور أنه لا جنة بإنسداد باب العلم. إذا باب العلم بالحكم منسد، لو كان باب العلم باللغة يعني يمكن تحصل العلم بالمعاني، اللغوية فالطبيعي أقول شيء أقول شيء إذا كان باب العلم باللغة قلنا ما دام باب العلم بالأحكام منفرد فيجوز الأخذ بالضبط وإن كان باب العلم باللغات منفرد لكن إشارة في غير المورد الذي نريد أن نرجع إليه إلى اللغوي يعني هذه الكلمة الذي نريد نرجع بها إلى اللغوي لابد على أن العلم بها ما ممكن وإلا إذا العلم بها ممكن عندما نرجع علما إلى اللغوي لا يجب تحدية الظهن علم بعد حينئذ ممكن فإحنا هكذا يكون نفرض أنه إذا باب العلم بالحكم منفرد فكيف حجة ومنه قول اللغوي يصير حجة وإن كان باب العلم في اللغة منفتح يمكن تحصيل العلم مع ذلك يصير ماذا قول اللغوي حجة أظن في اللغة يصير حجة من قول اللغوي لكن يصير حجة في غير هذا المورد الذي باب العلم يكون مصدر منفتح في اللغة في غير هذا الكلمة في غير هذه الكلمة الصحيحة مثلا أنا إذا قاعد كلمة صحيحة للغوي في غير كلمة الصعيد باب العلم منفرد في كلمة الصعيد باب العلم منفرد ليش يكون أكثر من صعيد في كلمة الصعيد لأن لو كان منفتح ينقطع في علم في كلمة الصعيد وأرجع بعد علما إلى العلم بعد ما أرجع علما إلى الظن إلى قول اللغوي هاي النقطة انتبهوا لها إذن الخلاصة هيك صار أن لو قلنا بامتداد باب العلم بالحكم فيثبت كل ظن حجة حتى قول اللغوي يثبت قلبا حجية ومنه قول اللغوي وإن قلده بانفتاح باب العلم باللغة مع ذلك قول اللغوي في الحجة لكن طبيعي وين في الحجة المورد الذي ما يمكن بيه تحصيل الحلول وأما لو قلنا بانفتاح باب العلم بالأحكام فلا يثبت حجية الظن وإن قلنا بانفتاح باب العلم باللغات افرض باب العلم باللغات منفتح لكن ما دام باب العلم بالاحكام منفتح قول الظن بعد ما راح يصير حجه قول اللغوي ما راح يصير حجه اي دليل لا تقول لي شيخنا اذا باب العلم باللغه منفتح شلون يصير قول اللغوي ليس بحجه اقول لك يشك فيها باب العلم باللغه منفتح اي دليل قول اللغوي مو حجه اي دليل وتشك فيها حتى ما هناك معاني الكلمات ما راح نعرفها لا تعرفها ما دام علم بالأحكام الشرعية أصول أو يكون بعض الكلمات أو أكثر الكلمات ما نعرف معانيها عدم معرفتنا بمعاني الكلمات لا تتسهل محظور إلا إذا استلزم عدم علمنا بالكلمات عدم علمنا عدم استنباطنا للأحكام فقط العطاء لكن إحنا الآن قاعد نشوف بعض العلم بالأحكام منفتح ما دام منفتح فقول اللغوي لا يصير حجة أفضل لا يصير حجة وإن كان باب العلم باللغات أنت هذا لا يؤثر فإن عدم العلم بمعاني الكلمة نفسه لا يشكل محظور إلا إذا استوجب عدم العلم بالأحكام وحيث ضربنا أن باب العلم بالأحكام منفتح وإن كان باب العلم باللغات لا يؤثر فالمنار كل المنار والمدار كل المدار علينا على أن نلاحظ باب العلم بالأحكام منفتح أو منفتح إذا منفتح فأظن باب العلم باللغة منفتح ما يجيب شيء الظن ما راح يجيب حجيته أو اللغة ما راح يجيب حجيته وإذا فرض باب العلم بالأحكام منفتح فيثبت حجية الظن ومنه قول اللغوي حتى لو قلنا بأنه باب العلم باللغة منفتح مع ذلك قول اللغوي يصير حجة طبيعي في هذه الكلمة التي لا يمكن فيها تحصيل العلم مثل كلمة الصحيح فرض باب العلم باللغة منفتح مع ذلك يمكن الرجوع في هذه الكلمة إلى قول اللغوي المفيد للضبط ما دام باب العلم بالأحكام منفتح فالمدار كل المدار أن تلاحظ باب العلم بالأحكام منفتح أو منفتح فإذا كان منفتحا أو باب العلم باللغات منفتح لا ينفي شيء فإذا المهم امتداد باب العلم بالأحكام في أغلب الأحكام هو الذي امتداد دليل كما يجينا أن نقول بأنه باب العلم بأغلب الأحكام منفرد إذا قلنا يثبت حجية ماذا؟ والظن عمر في بعض الموارد ماذا؟ في في 100 مورد في 200 مورد من الأحكام باب العلم فيها منفصل، لكن ما دام العقل باب منفصل فعلى هذا الأساس ماذا؟ إذا باب العلم قاعد أقول لا قاعد أقول يعني باب العلم ما منفصل في الأحكام خلاص لا تأخذ بقول اللغوي حينئذ لا تأخذ بقول اللغوي ماذا يلزم من محذور؟ ما يلزم حينئذ ماذا محذور؟ المحذور وانتجاز باب العلم بالأحكام، باب العلم بأغلب الأحكام ماذا منفصل؟ أما نرجع لقول اللغوي نرجع الأصل أصول العملية في مسألة التيمم نرجع ماذا؟ إلى أصل عمل الأصل العملي ماذا شيء يقتضي؟ على اشتغال يقين يقول فراغ اليقين أنه ما يصير إلا بوجه التراب القالب نتفق الرسالة ما يجوز إلا بوجه التراب إذ لا دليل على أنه ماذا صحيح يطلق على مطلق وجه الأرض وإن فسر اللغوي ذلك بذلك إلا أنه ماذا تفسيره لا يجوز نادرة لكن لو ضربنا كفرضية يعني احنا نريد ننبه الطالب الشيخ يريد ينبه الطالب على ان ترى انت تجعل نظرة في حج العلم الى انسداد باب العلم باللغات تجعله هو موجب علم لحجية قول اللغوي لا الموجب لحجية قول اللغوي انسداد باب العلم بالأحكام اذا قلنا منفصل فيصير حينئذ كل باب حجة ومنه قول اللغوي سواء كان باب العلم باللغة منفصل او منفصل هذا لا يؤثر وان كان ما تسموه قاعدة لكن احنا ننظر الى قاعدة ماذا كلية لحد الان خلص صار قول اللغوي عند الشيخ حجة او ليس بحجة لحد الان ما ثبت عند دليل انه حجة ولكن بعدين يريد يظهر يقول يمكن ان يقال بلي يمكن ان يقال بلي انه بلي حجة ليش يقول من جهة انه انت قلت اغلب معاني الكلمات واضحة فلا نحتاج الى قول اللغوي الشيخ رحمه الله يقول اغلب الكلمات معانيها واضحة يدرس لكنه بلي يدرس اغلب المعاني واضحة كلمة الوطن هل واحد يعرف معناها من سافر الى وطنه من مر بوطنه اتم الصلاة وطن هل واحد يعرف معناها شنو اي مثلا ماذا مثلا المعدن يجب تخليصه من اخرج المعدن يجب تخليصه المفازر اطو واحد صحيح المفازر ما يعرف واحد معناها التمر اطو واحد ما يعرف معناه الماء اطو واحد ما يعرف معناه فالمعاني ما واضحة لكن اطو بعض المرات يا اخي اللي بيبتل الفقيه احنا عن المعنى في الجملة عرفه لكن بعض المصادق ما يدري داخله في المعنى ام خارجه مثل الوطن يعرف معنى الوطن كل واحد يعرف معنى لكن إذا فرد واحد ظل في مكان مثلا يجد ست خمس شهور أن يجد أو إن ويت أنه أطلب ماذا الحين في بلدة قوم مدة الزيت يجد يعني 10 سنوات 20 سنة هذا وطن يقولوا له وبيقول له وطن يو وطن يقولوا له إلا يكون ينوي أنه يبقى به إلى الأبد مفهوم الوطن في الجملة واضح لكن بعض الأفراد مثلنا أن ينوي البقاء مدة مديدة 20 أوسع هاي مسكوكة داخلة هاي كل واحد من عدنا لعله هو أما فيها فمحتاجة إلى قول اللغوي في هذا المورد كلمة التمر مثلا حسب الله واحد ما يعرف معناها لكن إذا فرض هذا كان سوى طالع المسمى مثلا بالشمري هذا يقال له تمر مثلا أم لا يقال له تمر هذا محتاج إلى قول اللغوي مثلا أو معدن مثلا إذا مثلا واحد ملح من جوا الأرض معدن يقول له ولا نحتاج إلى معاني الكلمات في أصل الصدور واضحة لكن بعض الأفراد دخولا وخروجا في المعنى غير واضح ونحتاج ماذا إلى قول اللغوي وهذه المعاني لا إن لم تكن كثيرة جدا وهذه المعاني الذي مفروض هي واضحة لكن بعض الأفراد داخل أو خارج هذا موارد هل وإن لم تكن بمقدار كبير موجب لحجية قول اللغوي لكن لو ضمننا إلى هذا المقدار الإجماعات المنقولة من قبل سيد مرتضى أو غيره على حجية قول اللغوي ضم هذا إلى هذا المجموع يصير دليل على حجية قول اللغوي فالشيخ إذن لحد الآن ما له إلى حجية قول اللغوي ليش من جهة أنه في كثير من الموارد نحتاج إلى معرفة المعنى لا لعد معرفة أصل المعنى بل نحتاج إلى معرفة أن هذا الفرد داخل أو خارج من المعنى احتياجنا إلى قول اللغوي في هذا المجال احتياج واسع لكن إلا بيكون كثير جدا لا بأس به. فلو ضمن الإجماعات المنقولة من قبل المرتبع على حجية القول اللغوي صار المجموع يشكل الدليل على حجية القول اللغوي. أفهرت لك المطلب دور له أمام الجنسية حتى نطبق العبارة الذي ذكرناه في العبارة في المطلب أنه موارد الاحتياج إلى قول اللغوي قليلة ليست كثيرة حتى من عدم حجية القول اللغوي يلزم امتداد الاعتبار. فإذا القول اللغوي لحد الآن لو فعلنا فاعل ليس بحجة. نعم لو قلنا بامتداد باب العلم بالأحكام فيثبت صلبا حجة منه قول اللغوي. سواء قلنا باب العلم باللغات منفتح أو غير منفتح هذا لا يعرف. وإذا لم نقل بامتداد باب العلم بالأحكام لا يثبت حجة القول اللغوي وصلبا. سواء باب العلم باللغات منفتح أو منفتح هذا ذكرنا. ثم بعد ذلك قلنا هذا ولكن الإنصاف يقتضي أن احتياجنا إلى قول اللغوي كبير لكن لا لمعرفة أصل معاني بل لمعرفة أن هذا فرد داخل أو خارج. وهذه الموارد وإن لم تكن كثيرة جدا جدا تعرف بنفسها تصير دليل على حجة القول اللغوي لكن لو ضمننا إليها الإجماعات المنقولة على حجية القول اللغوي صار المجموع دليلا. ولذلك يقول حجة سره ولذلك يقول قدس سره يقول الشيخ من غلبه راح يقول مو عيسى لذلك يقول قدس سره وبالجملة خلاص فالحاجة إلى اللغوي إلى قول اللغوي الذي لا يحصل العلم بسبب قوله اللغوي بسبب قوله ما يحصل العلم بالمعنى فالحاجة لقلة مواردها هذه لا قول الله لقلة موارد ليس قلة موارد بعد قلنا أكثر المفردات معناها واضح وأكثر الهيئات يمكن تحصيل علم بها بالتبادر أو بالقاعدة العربية لقلة موارد الحاجة هاي الحاجة لا تصبح سببا للحكم باعتباره باعتبار قلة اللغوي لا تصبح سببا للحكم باعتباره لأجل الحاجة هاي تكراب على أبي حاجة هاي تكراب ثاني على أي حاجة. نعم لو قلنا بانتداد باب العلم بالأحكام نعم سيجيء أن كل من عمل بالظن في مطلق الأحكام الشرعية الفرعية لو كان كلمة المطلق يشين هيخليها علما لفظا كان أحسن ولعله هو هسي همات يعني هسي العبارة. نعم سيجيء أن كل من عمل بمطلق الظن كل أحسن بمطلق الظن مطلق الظن يعني شنو مطلق الظن صغرنا هذا يعني الذي فرح حجر بين الانتباه يلزمه العمل بالظن بالحكم الناشئ من الظن بقول اللغوي يلزم حين أذن سلطة حجوه منه أظن حاطة من قول اللغوي إذا أبنين على انتداد باب العلم في الأحكام إيه بعد مو مهم انتداد باب العلم في اللغات لا تتصور أن انتداد باب العلم لذلك يقول لكنه لا يحتاج يعني هذا الطريق لا يحتاج علما هذا طريق إثبات حجية قول اللغوي من باب دليل الانتداد لا يحتاج إلى دعوة انتداد باب العلم في اللغات بل العبرة عند هذا القائل بامتداد باب العلم في معظم الأحكام إذا امتداد باب العلم في معظم فإنه يوجب إذا امتداد باب العلم في معظم الأحكام في أغلب الأحكام يوجب الرجوع إلى الظن بالحكم الذي يحصل هذا الظن منين من الظن باللغة وإن فرض هاي العبارة كيفت لها إذا باب العلم بالأحكام منفرد في أغلب الأحكام يرجع حينئذ إلى اللغة وإن فرض انفتاح باب العلم في اللغة يعني لكن في غير هذا المورد الذي يريد نفع به اللغوي اي بالي فيما عدا هذا المورد من اللغات فيما عدا كان التصعيد الذي يريد نفع عليه يقول يتقيد بحيث التعليقة تشبه لانه اذا كان هذا المورد هم يمكن تحصيل العلم به بعد لا معنى لان نقول ارجع الى قول اللغوي المفيد للظن لغو قبيح هذا بالي شلون وجهه شنو وجهه مغلط اذا باب العلم بالاحكام منفرد فقول اللغوي راح يصير حجة لأنه يعني مفيد للظن وإن كان علم باللغة يمكن تحصيله فمع ذلك ما دام باب العلم بالأحكام منفرد يمكن الرجوع إلى اللغوي لكن نرجع لك يا موري طبيعي في مورد الذي يمكن تحصيل علم بمعنى الكلمة وباب العلم باللغة قاعد أسرر من فتح المورد حتى بالمورد الذي تحصيل العلم بالمعنى كلمة يمكن تحصيلها مع ذلك يجوز الرجوع إليه لا هذا قبيح لا نرجع لك المورد الذي باب العلم ما يمكن تحصل به هنا ما يمكن ان يقال لان قول اللغوي حجه لان يفيد الظن وبانين نحن على امتداد باب العلم بالاحكام يثبت في الظن حتى وبينه هذا الظن. وإن كان العلم بالمعاني اللغوية يمكن تحصيله في غير هذا في غير هذه الكلمة. لا لعله خصي شيء احنا من قبل العلم باللغة منقطع يعني سلمة سلمة سلمة حتما لا يعني في الأغلب ليس المقصود فينتج هاي تنظر خطوط مين هذا المقصود هو المدار كله في الانتداب كما يجينا إن شاء الله انتداب العلم وانتداب كل المدار على الأغلب ايه هذا المقصود ولذلك تشوفوا كل كلمة الذي لعله غالبا في الأنصار كما يستخدم هالتعبير إذا قلنا بانتداب العلم في أغلب الأحكام كل الأغلب أو أغلب اللغات كل المدار على الأغلب طب على أي حال وسيتضح هذا زيادة على هذا إن شاء الله في مرحلة الانتداب يتضح لك إن شاء الله أن المدار كل علامة على انتداب باب العلم بالأحكام طب لحد الآن إذا واحد سألني سائل طب اللغة فاقدة ولا لا لكن منا نريد شوية بلي نميل إلى عديتي هذا أطع للهاني هذا ولكن الإنصاف أن موارد الحاجة للهاني إلى قول اللغويين أكثر من أن تحصى موارد الحاجة لكن هي مو في أصل المعاني في تفاصيل المعاني في تفاصيل يعني شنو يعني وطن مثل يلزق علينا على من أراد أن يسكن في بلدة قوم حسب السنين ولا أكثر من أن يحصى في تفاصيل المعاني بحيث يفهم دخول الأفراد المشكوكة أو خروج هنا نحتاج علمه هذا فرد المشكوك الذي ينوي واحد يبقى عدد سنين يدخل الوطن أم لا خارج هنا نحتاج دخول اللغوي وإن كان المعنى في الجملة معلوم معنى الوطن في الجملة واضح لكل أحد تالي من دون مراجعة قول اللغة هو واضح ومثال هذا هذا مثل من اللي بالمعنى في الجملة هو واضح لكن دخول بعض أفراد خروجه مو واضح يقول كما في مثل ألفاظ الوطن أو مثل لفظ المفاضل مفاضل تطلق على الصحراء فإذا فرضنا هاي الصحراء أتضيها شيء يونس مي هل يقولوا لها مفاضل ولا هذا من موارد الشكل يا أخي أو كانت طريدة على بعد 30 كيلو متر هتري إلى الشعب هل يقال لها مفازة أم لا؟ هذا مورد للشرك والمفازة أو التمر يصدق على هذا الذي يخرج في أول خروجه ولا؟ أو الفاكهة يصدق مثلا على الباذنجان فاكهة ولا؟ أو الكنز يصدق على أنه إذا واحد خمس ماذا؟ فلوس لكنه بالحائط مو جوا الجار الجيت صار الصندوق بالحائط مو بالجار هذا هم يقال له كنز ولا أو المعدن أو الغوص وغير ذلك من متعلقات الأحكام مما لا يحصى أنه بعض أفراد خروجه ودخوله مو واضح هذا هاي هواية أظن لك ولا إحنا الأنصاري حتى في طلب لأجل القول اللغوي يقول وإن لم بل إلى غير ذلك من متعلقات الأحكام مما لا يحصى وإن لم تكن الكثرة هاي كثرة هاي الموارد بحيث يوجد التوقف فيها محظورا لعله اذا اريد توقف ناخذ مناخذ بقول اللغوي محظور ما يصير يعني انسداد باب الاستنباط ما يصير فهي ليست كثيره جدا جدا لكن لعل هالمقدار من الكثره مع الاتفاقات المستفيضه يعني اتفاقاتنا نقول على حجه قول اللغوي من قبل المبتدا او غير المبتدا لو ضمينا هذا الى هذه كافيه في المطلب بعدين يقول فتامل لعل الامر بالتامل اشاره شلون يا اخي غير الحجه الضم إلى غير الحجة يصير ماذا؟ غير الدليل الضم ماذا؟ هذا ليس بدليل في نفسه إجماعات ليس من طوله وذيك الكثرة عند نفسه ليست بدليل الضم ما ليس بدليل إلى ما ليس بدليل يصير دليل هذا شلون يا أخي هذا ما يصير ما ليس بماء الضم إلى ما ليس بماء يطلع ماء ما يصير ما ليس بدليل الضم إلى ما ليس بدليل شلون يطلع؟ دليل ومن جملة الظنون الخارجة عن الحق نحن كلامنا وين يا أخي كان بعد ما أسسنا الأصل الأولي قلنا نتكلم وين الإمارات التي خرجت عن هذا الأمر الأول يا أخي ما يعمله الفقيه في مقام الاستنباط وتكلمنا مفصلا قسمنا إلى قسمين وإلى آخر القسم الثاني سلام كلامنا الآن فيما خرج من الأصل لكن غير ما يعمله الفقيه في مورد الاستنباط وما هو الإجماع المنقول أنت سامع هواية يا أخي بالإجماع المنقول مو هدي ولا إجماع منقول لابد سامع به هواية الآن نريد نتكلم حجة ولا هو شنو معنى الإجماع المنقول يعني مثلا نرجع علما الإجماع يا أخي مرة محصل ومرة منقول إحنا كلامنا الآن عن المنقول المحصل يعني شنو معنى يعني أنا بنفسي أروح أحصل الإجماع أروح دق الباب أسوي على هذا العالم أقول له مولانا ما رأيكم في حلق اللحية يقول حرام حرام أروح إلى ذلك العالم هم دق الباب أو رسالة العملية أو أشوفه بالشارع بالقطار قال لي مو إلا دق الباب إيه رأيك يقول حرام وهكذا حصل من العلماء حصلت اقوالهم، هذا يسمونه اجماع محصل. لان انا حصل فيه انت مره، اذا مره احصل فقط في علماء هذا الحصل هذا الزمن، ومره احصل لا اجماع من يعني في جميع الاحصاء، يعني في جميع الاجل العلماء من زمان الغيبة الصغرى الى يومنا هذا احصل انا اجماعهم، اراجع كتبهم كلماتهم. يعني فاذا انا حصلت اقوالهم بنفسي يسمى اجماع محصل. واذا فرض انه لا انا سنبل كنت مثلا، زحمة علي اراجع كلماتهم كلهم، يا كتبهم ما عندي، رسائلهم ما عندي، ثاني زحمة. هكذا يفرض ان يوجد فرد شخص هو يحصل الاجماع، فلنطلع اليه نبدي الشيخ الطيسي نرجع الى كتابه يقول هذا الحكم ثابت بالاجماع. فهذا الشيخ الطيسي لمن ينقل الاجماع بالنسبة له له له هو منقول محصل محصل، لكن بالنسبة إليه راح يصير إجماع منقول. إحنا كلامنا هو الإجماع المنقول بخبر واحد مثل خبر الشيخ الطوسي، هذا هل هو حجة أو ليس بحجة؟ وكان المناسب للشيخ الأنصاري بحسب المنهج الفني أول يتكلم عن الإجماع المحصل. إذا ثبت الإجماع المحصل حجة وطريق حجيته يبين بعدين يجري الإجماع المنقول حتى بيثبت هو أصل الإجماع المحصل اللي حصل الشيخ الطوسي هو حجة لنفسه أو لا. إذا صار حجة لنفسه فلو نقله لنا هل يصير حجة لنا أو لا يصير حجة لنا؟ يثبت الإجماع المحصل أول ثم تعلل المنقول. لكن جلدهم ما أدري جرى على هذا الشيء يبحثون عنه عن الإجماع المنقول. وأما المحصل بالأسماء قد كلامهم يشمله لعمة تصريح بالإجماع المحصل ووجه حجة تمام. طبعا إن شاء الله نلاحظ شلون فالكلام يقع فيما في الإجماع المنقول. القائل بحجية الإجماع المنقول دليله على حجيته هو مثل دليل حجية قبر الواحد. يعني الدليل اللي بنستدل به على حجية قبر الواحد ما هو؟ مثل آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني إذا على حجية قبر الواحد لو إذا أخبرني شخص ثقة عادل لأنه فلان عادل الشيء الفلاني طاهر، آية النبأ شو تقول؟ هو حجة لأن مفهومة شو يقول؟ وإن لم يجئكم الفاسق بل جاءكم العادل فلا تتبينوا، عقد قوله حيصير حجة. أقول اللي بيقال الإجماع المنقول حجة راد يدخل الإجماع المنقول تحت من؟ تحت خبر الواحد، فيقول هذا خبر واحد. شلون العادل إذا أجاني وقال لي هذا ماي أو هذا طاهر أو فلان مات أو فلان احتوي؟ شلون خبر حجة؟ إيمان من باب مفهوم آية النبأ. كذلك لو جاء الشيخ الطوسي وأخبرنا، هو عادل من الشيخ الطوسي، وأخبرنا أن الأمة أجمعت على الشيء الفلاني كذلك إجماعه يصير حجة من باب خبر الواحد. فالدليل على حجية الإجماع المنقول ليس هو إلا التمسك بدليل حجية خبر الواحد. يعني نجعل الإجماع المنقول مصداق من مصاديق خبر العادل خبر الواحد. يعني مثل الروايات، شلون إذا زرارة ينقل لنا عن الإمام الصادق كلام الله عليه من كف بين الواحد وثنتين كان صلاته باطلة، هذا خبر واحد حجة بآية النبأ. كذلك خبر الشيخ الطوسي هم خبر واحد عن الإمام، هم عن الإمام بعد، لأن الذي يحكي الإجماع هو الإجماع مو حجة إلا يكون إمام ياهو، فهو قاعد يحكي عنه عن الإمام. المنقول ليس هو إلا التمسك بدليل حجية خبر الواحد. يعني نجعل الإجماع المنقول مصداق من مصاديق خبر العادل خبر الواحد. يعني مثل الروايات، شلون إذا زرارة ينقل لنا عن الإمام الصادق كلام الله عليه من شك بين الواحد وثنتين كان صلاته باطلة، هذا خبر واحد حجة بآية النبأ. كذلك خبر الشيخ الطوسي هم خبر واحد عن الإمام، هم عن الإمام قاعد، لأن الذي يحكي الإجماع هو الإجماع مو حجة إلا يكون إمام ياهو، فهو قاعد يحكي عن من؟ عن الإمام سلام الله عليه. فلعله هذا الخبر أحسن من خبر زرارة، لأن خبر زرارة الذي يوصل لنا عن الإمام بوصائر، بينما الشيخ الطوسي لما ينقل لنا الإجماع يعني رأساً قاعد يحكي عن قول الإمام بلا توثيق وصائر، فهي خبر. يعني نقل الشيخ الطوسي للإجماع خبر كخبر زرار عن الإمام. ما يقول شخص خبر وخبر آل السند قليل. تدري يعني شو معنى آل السند ولا آل السند؟ الخبر إذا وصائفه قليلة قليلة قليلة يعني واصل سنة في ثلاثة يسموه آل السند، سند عالي بعد. وأما إذا الوصائف هواية صارت لا عشرة عشرين واصل هذا غير آل السند. يا اللي بي أحسن آل السند فنقول ناقل الإجماع يصدق على نقله أنه إخبار عن المعصوم وخبرهم آل السند لقلة الوصائف. فإذا هو حجة من هذا الباب. إذا نريد نقول يعني القائل بحجية شيء هذا لا يقول بحجية من هذا الباب، الأمة أجمعت على الشيء الفلاني كذلك إجماعه يصير حجة من باب خبر الواحد. فالدليل على حجية الإجماع المنقول ليس هو إلا التمسك بدليل حجية خبر الواحد، يعني نجعل الإجماع المنقول مصداق من مصاديق خبر العادل خبر الواحد. يعني مثل الروايات، شلون إذا زرارة ينقل لنا عن الإمام الصادق سلام الله عليه من شك بين الواحد والثنتين كان صلاته باطلة، وهذا خبر واحد عزه بآية النبأ. كذلك خبر الشيخ الطوسي هم خبر واحد عن الإمام، هم عن الإمام زعج. لأن الذي يحكي الإجماع هو الإجماع مو حجة إلا يكون إمام ياهو، فهو قاعد يحكي عن من؟ عن الإمام سلام الله عليه. فلعله هذا الخبر أحسن من خبر زرارة، لأن خبر زرارة الذي يوصل لنا عن الإمام بوصائر، بينما الشيخ الطوسي لما ينقل لنا الإجماع يعني رأساً قاعد يحكي عن قول الإمام بلا توثيق وصائر، فهو خبر. يعني نقل الشيخ الطوسي للإجماع خبر كخبر زرارة عن الإمام. ما يقول الشيخ الطوسي خبر وخبر آل السند دليل. تدري يعني شو معنى آل السند ولا آل السند؟ الخبر إذا وصائفه قليلة قليلة قليلة يعني واصل سنة في ثلاثة يسموه آل السند، سند عالي بعد. وأما إذا الوصائف هواية صارت لا عشرة عشرين واصل هذا غير آل السند. لا الذي أحسن آل السند فنقول ناقل الإجماع يصدق على نقله أنه إخبار عن المعصوم وخبرهم آل السند لقلة الوصائف. فإذا هو حجة من هذا الباب. إذا نريد نقول يعني القائل بحجية شيء هذا لا يقول بحجية من هذا الباب. هو يقول أيضا هو إذا صار خبر فيدخله ما يدخل الخبر من تقاسيم ومن أحكام. الخبر مرة مقسمة علما صحيح، مرة ضعيف، مرة موثق، مرة حسن باختلاف الرواة. هنا أنا ما في الإجماع المنقول مرة ماذا ضعيف إذا كان الناقل له غير ثقة، مرة موثق مثل الإجماع إذا كان الناقل له ثقة وهكذا. وأحكام الخبر هم تدخله إذا تعارض خبران تنسويه ويتساقطان ونرجع المن أو اللاحظ المرجح إذا أتوا مرجح هنا لهم ما تعينه. إذا الشيخ الطوسي ويا المرتضى رحمه الله هذا نقل إجماع وذات نقل إجماع، يعني هذا قاعد يحكي عن الإمام وذات يحكي عن الإمام، فإذا أتوا مرجح ناخذ بالمرجح، ذاك سيد وهذا شيخ فناخذ بينا بكلام مثلا. وإذا ماكو مرجح إنه مجرد سنة سيد ليس المرجح. فإذا على هذا الأساس يتساقطان حينئذ ونرجع إلى الأصل. المقصود لحد الآن هذا الصدى وإن تكلمنا فيه أن القائل بحجية الإجماع المنقول يريد أن يقول بحجيتي من باب أنه خبر واحد عن الإمام كأخبار زرارة عن الإمام، بل هذا أحسن لأجل أنه بلا واسطة. الشيخ الطوسي الشيخ الأنصاري عزه بعد ما ذكر المقدمة يجي يحكي الثاني يقول وتوضيح الملازمة أنه صدق أكو ملازمة ولا صدق أكو ملازمة، يعني شنو صدق أكو ملازمة؟ يعني لو قلنا بحجية خبر الواحد آخر إحنا ما نقول بحجية خبر الواحد، فهل يلزمنا أن نقول بحجية الإجماع أن نقول يولا؟ هل ملازمة أن يقول عجب حصل صدق فيها يولا؟ وتوضيحها توضيح ثبوته وعدم ثبوته يتوقف على بيان مقدمتين المقدمة الأولى أبحث أن أدلة حجية خبر الواحد تشمل الإخبار الحسي والحسي. في المقدمة الأولى أبحث أن دليل حجية خبر الواحد يدل على حجية خبر الواحد الحسي والحسي أم خصوص حسي. يا أخي العادل لما يجي يخبرنا مرة إخبار ماذا عن حسي يقول على أنه بعد ماذا نزل المطار بل ما الدنيا بعد تمطر أو فلان مات، طب ندري كيف؟ لا أنا شفت بعيوني أنا شفت بعيوني بأم عيني وإلا عميتها إلا أحسن ما يحتاج وإلا عميتها مصدق السيرة جارية على الأخذ بخبري. وأما إذا إجي قال على أنه ترى الدنيا تمطر، ها منو قال؟ لأن شفت فرد واحد كان لابس الأحذية التي تلبس حين المطر، فرد واحد شفتها يجي يعني الأحذية الموجودة هنا أحذية ثلج أو الدنيا كانت ترعد مثلا فلازمه نزول هاي إخبارات يا أخي كثير. أو مثلا على أنه فلان ميت، منو قال فلان؟ لأن كان مريض بالي مرضه كله سابر يتأول يطلع ميت بعد، هاي إخبارات حكية تأخذ الخبر لا هذا إخبار حكي. فإحنا خنشوف أن أدلة حجية خبر الواحد تقول خبر الواحد حج إذا كان عن حس وحس أو خطوط إذا كانت عن حس. تردوا لي شيخنا هاي شنو فاجئ شنو ربط بالموضوع ربط هذا أي دقولا على أن الشيخ الطوسي لما ينقل الإجماع صحيح يحكي قول الإمام لكن حكايته عن حس هو شنو حايش للإمام وسامع قول الإمام يو لا حصل قول الإمام عن حس حتى طريقة الحق بعدين إن شاء الله نبينها شلون بعدين إن شاء الله نبينها عن حتى إذا إحنا يكون نثبت إذا أدلة هذه الخبر الواحد مختصة بالخبر الحسي الإجماع المنقول إذا ما راح يثبت حجية من باب أدلة حجية خبر الواحد أنا مختصة بينا بالحسي دونا حتى هاي المقدمة الأولى يا أخي فنجيك نستعرض أدلة حجية خبر الواحد أولها ماذا السيرة السيرة العقلائية أصلها دليل على حجية خبر الواحد السيرة يا أخي جارية على الأخذ بالخبر الحسي والحسي وخصوص الحسي راجع وجدانه خصوص الحسي يا أخي بالوجدان هذا ولذلك هذا الشخص الذي يقول مطرت بي أولان ما في أجل على أنه مريض يقول له عشتك روح أطلع إنه الحج بعد تأثير أي يعني لا نأخذ بخبره. الدليل الثاني على حجية خبر الواحد ما هو الأخبار الأخبار الدالة علينا على حجية على حجية خبر الثقة عندنا أخبار كثيرة إن شاء الله تجينا تدل على أنه ماذا تدل على أن خبر الثقة أخبار متواترة تستدل بها على حجية خبر الواحد من كمات المنصرف منها لما الإمام سلام الله عليه لما الإمام سلام الله عليه يقول بأن الخبر حجة المنصرف يا خبر الخبر الحسي دون الحسي. وأما ماذا الدليل الثالث وهو الآية الكريمة نرجع إلى غد إن شاء الله ومن جملة الظنون الخارجة عن الأصل يا أصل أصل أولي حرمة عمل بكل ظن الإجماع المنقول الذي منقول ودينه بخبر الواحد عند كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص عند كثير بمن نتعلق بمن نتعلق نتعلق بهذا ومن جملة الظنون الخارج عن الأصل ما هو من جملة الظنون الإجماع المنقول لكن هي خارجة هو خارجون هو خارج الإجماع هو خارجون يعني فهمتك أنه متعلق بخارج بالخارج خارج الإجماع كثير ممن يقول بحجية خبر الواحد عند كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص بالخصوص يعني شنو بالخصوص بالخصوص يعني شنو بالخصوص يعني مو من باب الانتداب والذي يقول بحجية خبر الواحد قد يقول بحجية من باب الانتداب وقد يقول بحجية من باب الخاص إذا من باب الخاص يقول هذا بالخصوص مثل كان مستند آية النبأ كثير من يقول بأن آية النبأ يقول آية النبأ تدل على حجية هذا الإجماع المنصوص ليش تدل نظرا إلى أنه يعني إجماع المنصوص من أفراده يعني من أفراد الخبر الواحد فتشمله أدلته أدلة الخبر الواحد نقطة والمقصود من ذكره هنا مقدما يقول أنا مقصودي إنساء الآن الذي أريد أبين فيه ومستعجل أريد أبين صدق أكو ملازمة يوم أكو ملازمة بيننا وبيننا من حجية خبر الواحد بين حجية إجماع من كل يولا والمقصود من ذكره هنا مقدما على بيان الحال في الأخبار يقول المنهج الفني هو ذات الشخص لي أن احنا نبحث حجية خبر الواحد قبل ما نبحث عنه عن الإجماع المنقول هو إذا الخبر الواحد مخجة بالأولى راح يصير الإجماع المنقول ليس بحجة فالمناسب للمنهج أن نتقدم البحث عن حجية خبر الواحد تقدم علاما على البحث عن حجية الإجماع المنقول لكن يقول أنا استعدلت وبينت الإجماع المنقول غرب المقدار أبينه أكو ملازمة لو قلنا بحجية الخبر هل يلزم أن نقول بحجية إجماع المنقول ولا والمقصود من ذكره هنا مقدما على بيان الحال في الأخبار في خبر الواحد أنها حجة أم لا باعتبار الخبر يعني عند كثير ممن يقول باعتبار الخبري بالخصوص، بالخصوص عن باب دليل خاص لا من باب دليل الانتداء، فإن القائل لحجية الخبر قد يقول باعتبار من باب دليل الانتداء، وقد يقول باعتبار من باب قيام دليل خاص. احنا نريد نقول الذي قال بحجية الخبر من باب دليل خاص يقول نجد ذلك الدليل الخاص يدل على حجية الإجماع المنقول. والمقصود من ذكره هنا مقدما على بيان الحال في الأخبار، يعني في خبر الواحد أنها حجية ولا هذا بقى يأتينا فيما بعد إن شاء الله. مقصود أنهم مستعجلين إحنا الآن، هل مقدار البينة هو التعرض للملازمة بين حجية الخبر وحجيته، يعني وحجية الإجماع المنقول. إذا قلنا بحجية الخبر هل يلزم أن نقول بحجية الإجماع المنقول ولا؟ فنقول إن ظاهر أكثر القائلين باعتباره، يعني باعتبار الخبر بالخصوص، يعني من باب دليل خاص من باب دليل انتداب. إيش قالوا دولة إيش قالوا؟ قالوا إن الدليل عليه يعني على حجة إجماع المنقول التفت للضمائر جيدا، قالوا دليل على حجة إجماع المنقول هو نفسه، هو الدليل على حجة الخبر العادي، فنرجع حجة الخبر العادي لتدل على حجة إجماع المنقول. فهو عندهم يعني في الإجماع المنقول عندهم يعني عند ذولا القائلين بحجية الخبر في التفت العبارة كخبر صحيح. وبعد آل السنة، ليش آل السنة؟ لأن الوفاء فيه قليلة، هو قاعد يبين الرجال، لأن مدعي الإجماع الذي يدعي الإجماع مثل الشيخ الطوسي يحكي مدلوله، مدلول الإجماع وهو قول الإمام، مدلول الإجماع وهو الحكم الشرعي، ويرويه عن الإمام عليه السلام بلا واسطة، شلون يصير هذا آل السنة؟ ويدخل الإجماع ما يدخل الخبر من الأقسام، الخبر القسمة صحيح موثق كذا إجماع ما تكفي منقول، ويلحقه من الأحكام ما يلحقه أو ويلحقه ما يلحقه من الأحكام. الخبر ماذا له من أحكام؟ إيه إذا فرض على أنه مخالف للشرع نطرحه، إيه إذا تعارض خبران نرجع للأصل، كذلك الإجماع المنقول إذا مخالف للشهرة نطرحه، إذا تعارضا يتفاقم ونرجع للأصل. والخوف أنت شنو رأيك في الأنصار؟ أكو ملازمة بين حجية الخبر وحجية الإجماع المنقول؟ والذي يقوى في النظر هو عدم الملازمة بين حجية الخبر وحجية الإجماع المنقول، وتوضيح ذلك يحصل بمقدمتين بتقديم أمرين. توضيح من عدم الملازمة، الأمر الأول إن الأدلة الخاصة نشوفها اللي قاموها على حجية الخبر العادل هل تشمل الحسي والحدسي وفقط الحسي؟ لا تدل عندنا إلا على حجية الأخبار إخبار عن حسين فقط وفقط. من قال؟ يقول راح أجيب لك الآن الأدلة، دليل على حجية خبر الواحد أجيب لك إياه ونشوفه. أولها السيرة، لأن العمدة من تلك الأدلة الواردة في العملي، لأن العمدة من تلك الأدلة هو الاتفاق، يعني السيرة هو الاتفاق الحاصل من عملي قدماء الأصحاب وبعض من القدماء ومن عمل أصحاب الأئمة، هذا الدليل المهم عمل أصحاب، والقدر المتيقن من عمل أصحاب الأئمة عملهم بينا بالخبر الحسي، وأما الحسي لا نعلم أنهم كانوا يعملون. وبل ومعلوم عدم شمولها إلا للرواية، إلا للرواية المصطلحة، يعني هذه سيرة أصحاب الأئمة والقدماء ما معلوم شمولها أو لا يعلم إلا شمولها المقدار، وهو الرواية المصطلحة. الرواية المصطلحة شمولة إخبار عن حسن، هذا الرواية المصطلحة. وكذلك الدليل الثاني إجينا على حجية الخبر الواحد، خلينا نشوفه يشمل الخبر الحسي حسي ولا. الدليل الثاني يتمسك بالأخبار المتواترة الدالة على حجية الخبر الواحد، يقول ذي تهمات أيضا المنطرف منها أو القدر المتيقن منها فقط الإخبار الحسي، وكذلك الأخبار الواردة في العمل بالروايات. اللهم إلا أن يرجع يأتي غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.